المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، بعث برسالة تاريخية حول الواجب الأساسي لجامعة كيم إل سونغ في عصر ثورة زوتسي الجديد إلى رجال الحية التدريسية والإدارية والطلبة في جامعة كيم إل سونغ يوم 27 من أيلول عام 105 زوتسي 2016 بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها. وحن فيها بحرارة جميع رجال الحية التدريسية والإدارية والطلبة في جامعة كيم إل سونغ الذين يستقبلون بصورة حافلة الذكرى 70 لتأسيس الجامعة في فترة تاريخية حيث يجري نضال الهجوم العام لبناء الدولة الاشتراكية القوية بعنفوان حسب المخطط الباهر المطروح في المؤتمر السابق لحزب العمل الكوري. وذكر أن تاريخ جامعة كيم إل سونغ ألا وهي القاعدة المركزية لتأهيل الكوادر الوطنيين والمعبد الأعلى للعلوم والتعليم المستقل إنما هو تاريخ النصر الباهر لفكرة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ونظريتهما الخاصة بالتعليم المستقل وقيادتهما البارزة، وكذلك تاريخ محبوك بالإخلاص الوطني الحار لجميع رجال الحية التدريسية والإدارية والطلبة والمتخرجين الذين ظلوا يتفانون في سبيل التقدم المنتصر للقضية الثورية ومنعة الوطن وازدهاره متحلين بالإخلاص اللامتناهي للحزب والزعيم. أبرز الزعيم العظيم كيم إل سونغ عمل التعليم عمل تأهيل الكوادر الوطنيين كأهم شؤون الدولة المرهونة بمصير البلاد والأمة، وأقام الجامعة أولا وسط الوضع الصعب والمعقد للغاية بعد التحرير. تحت قيادته الحكيمة وعنايته الخاصة تم توفير الرصيد المتين لتحويل الجامعة إلى جامعة نموذجية لتأهيل الملكات المقتدرة للثورة وبناء منطقة جبل ريونغ نام إلى منطقة الجامعة الأفضل في العالم. وجه القائد العظيم كيم جونغ إل اهتماما بالغا على الدوام إلى أعمال جامعة كيم إل سونغ وقادها بحكمة حتى تؤدي الرسالة والمهام المنوطة بها أمام العصر والثورة أداء رائعا. إنه صعد رأس جبل ريونغ نام مبكرا وعقد العزم التاريخي وقاد بحماسة إقامة زوتسي في العمل التربوي للجامعة، مما حول الجامعة إلى جامعة الزعيم التي تتخذ الإخلاص للزعيم حياة أولية لها وإلى صالة من الدرجة الأولى للعلوم والتعليم المستقل. في الدنيا كثير من الجامعات المشهورة المفتخرة بتاريخها وتقاليدها العريقة، ولكن لا توجد ثمة جامعة مشرفة بالاسم الكريم للشمس العظيمة التي تتطلع إليها البشرية، جامعة متعلقة بالمآثر القيادية الخالدة للزعماء إلا جامعة كيم إل سونغ. يوجه حزبنا اهتماما عميقا إلى الأعمال لحماية المآثر الثورية الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان في تعزيز جامعة كيم إل سونغ وتطويرها وتمجيدها إلى الأبد وترسيخ الجامعة وتطويرها أكثر إلى جامعة عالمية بما يتفق مع متطلبات تطور العصر والثورة. تواجه جامعة كيم إل سونغ اليوم المهام المقدسة للمساهمة الإيجابية في تنفيذ قضية تحويل المجتمع كله على هدى الجيمسونغية الجيمزونغلية عن طريق تأهيل مزيد من الملكات المقتدرة للثورة والمخلصة للحزب والثورة والمتحلية بالكفاءة العالية وتحريض بناء الدولة الاشتراكية القوية بقوة بنجاحات الأبحاث العلمية الرائدة بما يتفق ومتطلبات العصر الجديد للثورة زوتسي. وفي سبيل أداء جامعة كيم إل سونغ رسالتها ومهامها المنوطة بها أمام العصر والثورة أداء رائعا، يجب تعزيزها وتطويرها إلى الجامعة للزعيمين العظيمين إلى الأبد. حماية الطابع الثوري وأصلها دون تغير بكونها جامعة للزعيم وتعزيزها وتطويرها إلى جامعة للزعيمين العظيمين تظهر سمعتها في العالم هي اتجاه عام لبناء جامعة كيم إل سونغ في عصر ثورة جوتسي الجديد. يجب على جامعة كيم إل سونغ أن تحمي تاريخها وتقاليدها المفتخرة بدون تغير وهي تتخذ الإخلاص للحزب والزعيم حياة أولية لها وتمجدها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ينبغي تعزيز جامعة كيم إل سونغ وتطويرها أكثر إلى جامعة أعلامية من الدرجة الأولى بما يتناسب مع نفوذها العالي بكونها جامعة ثورية للزعيمين العظيمين. إن تطوير الجامعة إلى جامعة تتخذ تأهيل أصحاب المواهب من نمط الإبداع وخلق النظريات العلمية وتقنية الرائدة أساسا لها مع اقتران التعليم بالأبحاث العلمية اقترانا وثيقا إنما هو مهمة هامة مطروحة في بناء الجامعة من الدرجة الأولى. يجب على جامعة كيم إل سونغ أن تحسن وتكمل محتويات التعليم وطرقه ونظامه والإدارة التدريسية بما يتفق مع خصائص الجامعة من الدرجة الأولى، وعليها أن تصبح نموذجا للبلاد كلها في تجديد طرق التعليم. وطبقا لطابع الجامعة يجب إنشاء المعاهد والكليات والأقسام التي تربي الملكات المقتدرة للمجال الهام القطاع الرائد مثل تقنية الطيران الفضائي وصناعة الكيمياء وارتياد العلوم البيانية الجديدة وتربية أصحاب المواهب في ذلك المجال بما يتفق مع اتجاه التطور العام للعلوم ومتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. يجب على جامعة كيم إل سونغ أن تبني معهد التعليم عن بعد كمركز التعليم عن بعد لمجال العلوم الاجتماعية على نطاق البلاد كلها وتوسيعه وتطويره إلى معهد كبير للحجم بازدياد عدد الأقسام والطلاب لكي تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق منهج حزبنا الخاص بتحويل الشعب كله إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية. ويجب تفو أجلة العمل لبناء جامعة كيم إل سونغ إلى نقطة ارتكاز للتبادل العلمي الدولي بصورة فيها هدف معين واتجاه واضح. إن المدرسين والباحثين في جامعة كيم إل سونغ هم ثوريون محترفون يربون الهياكل النواطية للثورة الملكات المقتدرة الأعلامية، فينبغي لهم أن يصبحوا معلمين ومربين حقيقيين يقودون الطلاب بقدواتهم التطبيقية ويتمتعون بالمحبة والاحترام من الكوادر والشغيلة في المجتمع، ناهيك عن الطلبة بكفاءتهم العالية وشيمهم النبيلة ومعثرهم الجلية. أما الطلبة فعليهم أن يتعلموا جميعا بجد واجتهاد بمضاعفة همتهم بعد وضع الهدف العالي لصيرورة عمود فقري للثورة ملكات مقتدرة ماهرة في القرن الجديد تمجد أمة كيم إل سونغ كوريا كيم جونغ إل على ملأ العالم حاملين في قلوبهم المذهب بخط القائد العظيم والمنكوش في المكتبة الإلكترونية للجامعة. ولابد من تركيز القوة الحزبية والحكومية على العمل لوضع جامعة كيم إل سونغ في مستوى الجامعة العالمية من الدرجة الأولى. يجب على الجامعة أن تضع الاستراتيجية والهدف لبنائها كجامعة عالمية من الدرجة الأولى علميا وواقعيا بما يتفق وواقعنا والاتجاه العالمي انطلاقا من مبدأ الاعتماد على النفس وقوة التعزيز الذاتي وتنفذها بإخلاص واحدا واحدا. إن منطقة جامعة كيم إل سونغ هي منطقة كبيرة للأثار التاريخية الثورية تقع على مقربة من قصر كمسوسان للشمس حيث يركض الزعيمان العظيمان بصورة حية خالدة وتنطبي بحرارة عنايتهما حتى في عشب واحد وشجرة واحدة فيها. يجب على رجال الحياة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة أن يبذلوا إخلاصهم النقي ومشاعرهم الوطنية في بناء الجامعة إلى مركز التعليم والتربية الأكثر روعة، المعبد الأعلى للعلوم والتعليم وإدارتها بأناقة. هذا وينبغي رفع وظيفة وتور اللجنة الحزبية للجامعة ونظيراتها للمعاهد التابعة لها. على اللجنة الحزبية للجامعة أن تتمسك كحبل الوريد بالأعمال لتنفيذ تعليمات الزعيمين العظيمين تنفيذا تاما وحماية معاثرهما القيادية وتمجيدها. رفع تور مجلس الجامعة ولجنة التوجيه الحزبية لها حام، فلابد لهما من أن يتخذا التدابير للمسائل الحامة المتروكة في رفع مستوى التعليم والأبحاث العلمية في الجامعة والمعاهد التابعة لها وتعزيز الجامعة وتطويرها إلى جامعة عالمية من الدرجة الأولى. ذكر المارشال المحترم أن رجاء حزبنا وشعبنا وثقتهما بجامعة كيم إل سونغ كبيرة جداً، وأعرب عن الثقة الثابتة بأن جميع المدرسين والباحثين والإداريين والمشتغلين والطلبة في جامعة كيم إل سونغ سيمجدون الجامعة بلا حد كجامعة الزعيمين العظيمين ويضعون الجامعة بكل جدارة في مصف الأول من الجامعات العالمية من الدرجة الأولى وفاء لإرادة مركز الحزب، بحيث سيؤدون رسالتهم ومهامهم المقدسة المتطلية بها أمام العصر والثورة أداء رائعا.